قضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج مفاهيم، والتي نواصل فيها تحرير مسألة اتباع السلف وما يتعلق بها من إشكالات. وقبل أن نبدأ، أحب أن أتوجه بالشكر للإخوة الذين أضافوا أيضا بعد الحلقة الأولى مجموعة من المحاور والأسئلة، وهم الأخ سلطان أحمد القرني وإدريس أحمد عثمان ويوسف سليمان. كما أشكر خصوصا الأخ علي الحمدان والأخ فهد والأخت أجنادين في أمريكا على عنايتهم بتنزيل مقاطع هذه الحلقات في قناة ددويات التي يقومون عليها، والشكر كذلك للذين ينزلون هذا البرنامج في اليوتيوب من هنا من السعودية، الأخ عبد الله سالم العجم والأخت أثيل العتيبي. فشكرا للجميع، ونرجع شيخنا إلى ما كنا فيه، حياكم الله. المسألة التي وقفنا عندها وهي ما يتعلق بتقييد فهم النصوص الشرعية بفهم السلف، وكنتم ذكرتم أن لكم إضافة تحبون أن تضيفوها في هذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الناس جعلهم الله متفاوتين في العقل والإدراك والفهم، وكل يفهم حسب عصره وحسب ما يستجد. ونصوص الوحي لم يجعلها الله على مستوى واحد من ناحية الدلالة، ففيها ما هو واضح الدلالة وفيها ما هو خفي الدلالة، ومنها محكم ومنها متشابه، والمتشابه يزول عنه التشابه بالتدريج مع الوقت. فلو كان القرآن والسنة على مستوى واحد في التعبير والدلالة لفهم السلف كل ما في الكتاب والسنة، وكان فهم الكتاب والسنة مقصورا على ما فهمه السلف، ويكون الاجتهاد قد أغلق بابه، ويكون الفهم قد انتهى، ويكون الإنسان بالإمكان أن يستغني بما دونه السلف من التفسير ومن الفقه ومن غير ذلك، ولا يدون غير ذلك ولا يحتاج إليه. لكن بما أن الدلالة، بما أن النصوص أصلا دلالتها من المقصد الشرعي فيها أن يبقى فيها التشابه مع الوقت، وأهل كل عصر يرزقهم الله من فهم كتابه ومن سنة رسوله ما لم يرزق من سبقهم، وهذا الرزق ففهم المسائل هو من قبيل الرزق الموزع، وهو من فضل الله سبحانه وتعالى، وما كان عطاء ربك محظورا. فكل قوم يفهمون من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يناسبهم، وهو رزقهم. القرآن مائدة الله في الأرض، لا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه، وهو أحدث الكتب بالله عهدا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وعلى هذا فلا يمكن أن يقصر الفهم على فهم من مضى، وإذا قصرناه على فهم من مضى فسنجد أفهاما مختلفة كما ذكرنا عن السلف. فقد ذكرنا في التفسير مثلا، تجد لي تفسيرا لزيد بن أسلم، وتفسيرا لابنه عبد الرحمن بن زيد، وتفسيرا للسدي، وتفسيرا للضحاك، وتفسيرا لمحمد بن كعب بن القرظي، وتفسيرا لقتادة بن دعامة، وتفسيرا لمجاهد بن جبر، وتفسيرا لسعيد بن جبير، وتفسيرا لعطاء بن أبي رباح، وبينها تباين وغيرهم، وبينها تباين كبير. فلو كان الفهم مقصورا على فهم هؤلاء لاختلفوا فيما بينهم، وكان هذا إحالة إلى معيار متشعب، والشريعة فيها الانضباط ولا يمكن أن يحال فيها إلى معيار متشعب. لكن المهم الضابط العام الذي سار عليه السلف الصالح، وهو عدم الغلو في النصوص وعدم الجفاء عنها. فقال القرآن غير الجافي فيه، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، هو الذي وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وعده به. يكون التأسي بهم في الأخذ بهذا المنهج، التأسي بهم في الأخذ ليس بعين الأقوال، التعامل مع الكتاب والسنة بوقار وتؤدة وأدب وعدم الجزم بأن هذا هو مراد الله في المسائل المحتملة. فهذا هو منهج السلف، وهو فهمهم لكتاب الله وسنة رسوله، معناه عدم ضرب بعضها ببعض، وعدم تحريفها ولي أعناقها، وعدم إتباعها للهوى، وعدم تنزيلها جزما على مسائل الواقع بحيث يجزم الإنسان بأن هذا هو مراد الله وهذا هو مراد رسوله في الأمور الخبرية المتعلقة بالمستقبل. فهذا هو فهم السلف المقصود. وإذا فهمنا فهم السلف بهذا المعنى فهو فعلا مرجع وبعيار. لكن إذا عرفنا أن أهل كل عصر يفهمون بحسب أرزاقهم، وقد قال ابن متالي رحمه الله: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. نجد أن كثيرا من السلف أيضا فهموا ما لم يفهمه من قبلهم، فقد فهم بعض أتباع التابعين ما لم يفهمه التابعون ولا الصحابة. فالشافعي رحمه الله فهم من قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهم من ذلك الإجماع، وحجيته ولم يسبق إليه ولم يسبق إلى هذا. ومالك فهم من قول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهم منه جواز إصباح الصائم جنبا، وقد خالف في ذلك بعض الصحابة. وكذلك بعض الصحابة فهموا ما لم يفهمه غيرهم من هذا الكتاب، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فهم من الجمع بين قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا وقوله وفصاله في عامين أن أقل مدى الحمل 6 أشهر، وهذا ما لم يفهمه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولا عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. هو شيخنا تخوف القائلين بهذا القيد أن يصبح الباب واسعا للمبتدعة وغيرهم في أن يتجرأوا على النصوص ويقولوا ما شاء، وما دمت لم تقيدهم بفهم السلف وطريقته. من قيدهم بفهم السلف؟ هي القضية أن كل فهم خاطئ، لأننا لم نقيدهم سواء كان للسلف أو للخلف. كل فهم خاطئ فهو مردود سواء كان للسلف أو للخلف. فلا تنظر إلى السلف على أنهم جميعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم مزكون. فكل عصر من العصور، إذا قلنا السلف مثلا كما قلت عن بعضهم، والقرون الثلاثة المزكاة، القرن الأول فيه المنافقون، فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وفيه عبد الله بن سبأ، وفيه من قتل علي بن أبي طالب عبد الرحمن الملجم، وفيه من قتل عثمان، وفيه من قتل الحسين بن علي، كل هؤلاء كله من القرن المفضلة من القرن الأول. ثم القرن الثاني فيه كذلك الجهم بن صفوان وغيره من المنحرفين الكثر، الوليد بن طريف وغيره. والقرن الثالث أيضا فيه أمثالهم. فكل عصر من العصور فيه سلف صالح وفيه سلف طالح، فيه منحرفون ومستقيمون. طيب لو أن أصحاب القرون الثلاثة في تفسير آية أو فهم اتفقوا على قول واحد، هل نقول مع ذلك أنه يسع من بعدهم أن يكون له فهم غير فهمه؟ نعم طبعا، يبقى هذا الباب مفتوحا. لا يكون إجماعا؟ لا يكون إجماعا، لأن الإجماع إنما يكون في حكم شرعي. ولذلك تعريف الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في أي عصر من العصور على حكم شرعي، ويشترط له انقراض العصر عند طائفة من الأصوليين وبعض لا على مدلول أو مفهوم. نعم، فيكون ذلك مختصا بالحكم الشرعي. لكن مثلا نجد الآن أغلب المفسرين في العصور المختلفة فسروا قول الله تعالى وقضينا يا بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، أن هذا قد انقضى. نعم. وأن المرتين قد فاتت. نعم. ونحن الآن نفهم خلاف ذلك تماما، فقد عدنا بالاستقصاء التام والاستقراء الكامل للتاريخ، فما وجدنا لليهود دولة قامت إلا هذه، إلا تلك السابقة التي أقامها داود وسليمان ومن بعدهم ملوك بني إسرائيل، وهذه التي قامت الآن فهي الدولة الثانية التي وعدوا بها. هذا التفسير الذي ترى، هذا التفسير الذي نجزم به من ناحية التاريخ، ولا يمكن أن يخالف ذلك بمجرد نقول عن أشخاص اجتهادات منهم، لأنها ليس فيها شيء مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس هو الجزم الذي نهيتم عنه قبل قليل. لا، نحن نقصد أنه لم يكن لهم قط دولة، هذا الذي نجزم به من حيث التاريخ، الذي نجزم به من ناحية التاريخ أنه لم يكن لليهود قط دولة إلا تلك، وهذا يرجح أن تكون هي المقصودة. نعم، وأيضا نجزم بأشياء أخرى، مثلا لو كان المقصود الخطاب لليهود في قوله ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، نحن نجزم بأن اليهود لم ينتصروا قط على البيزنطيين ولا على الفرس لا أبو أختي نصر، وأنهم لم ترد لهم الكرة قط عليهم، وأنهم لم يكونوا قط أكثر نفيرا منهم اليوم. لا، ما كانوا قط أكثر نفيرا من هذه الدول الكبرى. نعم. في الخطاب فيما نفهمه إنما هو المسلمين، فهم الذين رد الله لهم الكرة على الروم وفارس، وهم الذين تجعلوا الضمير عائدا على المسلمين. نعم. طيب شيخ، معنا سؤال ثم سنعود. الأخت أم الخير تفضلي، وعذرا على التأخير. أم الخير، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل الشيخ سؤال؟ يسمعك. نعم. الشيخ تفضل. يا شيخ، أنا أحب متابعة برامج الإعجاز العلمي، وأحب أقرأ في مواضيع الإعجاز العلمي، وسجلت عضوية في لجنة في هيئة الإعجاز العلمي، ولكن يعني فوجئت إنه في بعض الأخوات قالوا لي إنه هذه بدعة، وإنه هذا الإعجاز العلمي السلف ما تطرقوا له ولا عملوه، وإنه وسائل الدعوة معروفة، وإنه هذا أسلوب يعني غير مجدي في الدعوة إلى الله. و يعني حتى في كتاب اسمه الإعجاز العلمي في الصلاة، والإعجاز في الصلاة، والإعجاز في الصيام، وهو طبعا بيبين لنا كيف من الناحية الطبية الفوائد وكده. ففي واحدة من الداعيات يعني هاجمت هجوم شديد وقالت أنتوا تلعبوا في نوايا الناس، والناس يبغوا يصلوا لله مو علشان ظهرهم ولا عشان رجوعهم ولا عشان، وهو ما هو هذا المقصود، ولكن والله غني عن يعني الناس وعن صلاتهم، يتوجه لله سبحانه وتعالى بالصلاة، وإحنا شاكرين أضعاف يعني هذه الصلاة صلة مع الله سبحانه وتعالى، ثم هي نعمة يستفيد منها هذا الجسم اللي هو الجهاز لله سبحانه وتعالى، هو عشان يقوم بالدور اللي علينا. ف يعني أنا بدي أعرف دكتور بالضبط الحقيقة، يعني أنا ما مقتنعة بكلامهم، طيب لأن أنا حاسة في كل يعني في كل حلقة مثلا عن الإعجاز أو موضوع أقرأه أو شيء أسمعه، أحس كريمة. إنه يعني مستوى يعني الحمد لله يعني المستوى الإيماني يعني بيصير فيه أثر إيجابي مرة. طيب طيب يعني شكرا، السؤال واضح يوم الخير، بنسمع إن شاء الله تعليق الشيخ عليه بإذن الله. شكرا لك الشيخ، سمعتم السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لما ناقشها به أخواتها وجلساتها كله باطل وكذب، فالله سبحانه وتعالى أمر بالتدبر والتفكر في عجائب الكون، وبين أن ذلك سيكون تصديقا للقرآن، فقال سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولا بد أن ندرك أن الله غني عنا وعن أفعالنا كلها، عن صلاتنا وعن عبادتنا كلها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا أدركنا أن الله لا يبلغه عباده بنفع ولا بضر، عرفنا أن له الحكمة البالغة، وأنه لا يشرع شيئا عبثا، وكل ما شرعه فهو لمصلحة عباده، إما لمصلحة دنيوية وإما لمصلحة أخروية، وإما أن يكون جامعا بين المصلحتين، وهذا أغلب ما في الشرع. فالشرع لا بد أن يكون فيه مصلحة أخروية ينال الإنسان ثوابها يوم القيامة، وفيه مصلحة دنيوية عاجلة كذلك ينال الإنسان منها الخير في هذه الحياة الدنيا. والإنسان مطالب بكل ما يزيده إيمانا ويقينا واتصالا بالله سبحانه وتعالى، وتصديقا له وتصديقا لرسوله وجزما بكتابه، ومن ذلك معرفته لهذا الإعجاز الذي تحدى الله به الثقلين الإنس والجن أن يأتوا بمثله، ومعرفته لحكم الله البالغة وتدبيره للكون. وقد أرشد الله إلى كل ذلك في كتابه في كثير من الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي قوله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وغير هذا من الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة. كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر وهم بالحديبية على إثر سماء من الليل، أي مطر نزل في الليل، فالتفت إليهم فقال: أتدرون ماذا قال ربكم تبارك وتعالى؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب، فالذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب، والذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته مؤمن بي كافر بالكوكب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبههم على الآيات التي يمرون عليها، فقد حذر الله من الإعراض عنها. قال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا التحجر والتحرج من التطرف والتشدد المذموم. لكن كون السلف ما فعلوه ولا بلا فعلوه، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في تدبره في الكون، وقص عليهم ما رأى وما حدثهم به، وأنه مثيل له كل شيء لم يره بالآية المعينة، وأنه حتى الجنة والنار رآهما، وذكر أنواع عذاب المعذبين وما رأى، وكذلك تدبره في الكون، وكذلك كانوا يتدبرون في النجوم وفي الغلمات البر والبحر وغير هذا من. لكن أيضا يشكل علينا قد تحمل هذه الآية على مسألة علمية ثم يثبت أنها بطلت. ذكرنا أنها لا تحمل جزما على كذا، ولكن يمكن أن يفهم من ذلك فهم معين، وقد يتغير الفهم، وقد لا يكون هذا هو مراد الآية، وقد تكون الآية أيضا لها محامل كثيرة، كما قال علي بن أبي طالب: إن القرآن حمال كثير الوجوه. فالقرآن حمال كثير هذا الوجوه كله. نعم. طيب شيخ، الاختيار الذي القرآن هذا من اختصاره ومن إعجازه أن هذه الألفاظ القليلة جدا جمعت علم الأولين والآخرين، وكانت مهيمنة على الكتب السماوية كلها، وكل ما يحتاج إليه البشر فهو فيه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء. نعم. الاختيار الذي اخترتموه في تعريف السلف بأنه يشمل القرون الثلاثة فمن بعدهم، أن كل من سبقنا فهو سلف لنا، سواء كان صالحا أو طالحا. نعم. فمن كان من السلف الصالح يقتدى به، ومن كان من السلف الطالح لا يقتدى به. بعضهم يورد على هذا إرادا يقول: نعم. إذا قلنا ذلك فما الفرق بين السلف المتقدمين والسلف المتأخرين؟ أولئك سلف لسلف إذن لما لا يقتصر عليهم ويكتفى؟ يقتصر عليهم إذا نقتصر فقط على المتقدمين من الصحابة السابقين الأولين، يعني يكون هم المقصودون باتباع الهدي ومن بعدهم تبع لهم فقط، لا إنما أخذوا شرفهم بالانتساب. لو كان كذلك لقلنا يكفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع الهدي، فقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا من الادغام كما ذكرنا، ادغام خالص بدون غنة. حديث أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره، لا يعارض هذا التفضيل للقرون الأولى؟ لا يعارضه، لأن المزية لا تقتضي التفضيل، وهذه قاعدة، المزية لا تقتضي التفضيل، فالصحابة أفضل ممن بعدهم، والذين يلونهم لهم هذا الفضل بحسبهم وليس لكلهم، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك كما أخرج البخاري في الصحيح، قال يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم. وهنا تنبيه إلى أنه في الروايات صحيحة أن القرون أيضا وصلت إلى أربعة في هذا الحديث، لا في الحديث الآخر، حديث خير القرون القرن الذين بعثوا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى الرابع، هذا وردت في رواية صحيحة ذكر القرن الرابع، وعلى هذا يكون العدد غير محصور، معناه القرون هكذا بالتدريج مثل صفوف الناس في الإمامة، صفوف الناس في المسجد. هذه ترتيبية الفضل، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، هذه ترتيبية الفضل. وحديث يكون كالغيث يكون كل عصر فيه مشددون هم أفضل من العصر الذي قبلهم ومساوون لهم وهكذا، لكن بلفظ باسم العموم يكون هذا العصر أفضل من هذا. لكن نحن نشاهد الآن أن بعض العصور يأتي فيها تجديد في الدين والجهاد والدعوة لم يكن وتكون فيما قبل، نعم، ويزداد التدين أكثر مما مضى. وقد حدثني بعض القضاة الكبار والشيخ إبراهيم الخضيري حفظه الله أنه قبل وقت ما أذكر عدده بالضبط أتى الحرم في العشر الأواخر، فرأى الشيخ الخليفي رحمة الله عليه يصلي صلاة القيام ووراءه ثلاث صفوف وعدد يسير من الناس فقط في العشر الأواخر من رمضان. والآن في العشر الأواخر الناس يصلون في الطرقات بعيدا عن الحرم، وقد توسع الحرم وازداد، نعم، مما يدل على أن هذا العصر الآن فيه تجديد في الدعوة والتدين لم يكن في العصر السابق، وأن العصر السابق أيضا كان فيه كثير من النقص في بلوغ الدعوة. إذا مرة أخرى الخيرية، ولذلك الحافظ ابن حجر ذكر في الفتح في تفسير حديث أنس لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال المقصود بالناس الصحابة فقط، وإلا فقد جاء بعد العصر الذي تكلم فيه أنس من الأزمنة ما هو خير من ذلك العصر كعصر عمر بن عبد العزيز وغيره، خير من عصر التابعين، خير من عصر، لا من عصر حتى العصر الذي فيه الصحابة، أنس ختم بالنار في عنقه عصر الحجاج، فكان الذي بعده خيرا، كان الذي بعده خيرا منه. طيب شيخنا، بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم هل هم معصومون في نقل الشرع؟ بالنسبة لإجماعهم، الإجماع هو المعصوم، هم ليسوا معصومين، والعصمة الأشخاص مختصة بالأنبياء، نعم، والإجماع معصوم بذاته، لا لأنهم صحابة بل إجماع كل عصر معصوم. الترضي عنهم هو خبر وإنشاء رضي الله بالنسبة عنهم. للذين أخبر الله أنه رضي عنهم يكون خبرا، لكن الذي يتعبد به هو الإنشاء، أننا يلزم أن ندعو لمن سبقنا جميعا، لأن الله قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نحن نترضى عن من سبقنا من المؤمنين. إذا رضي الله عنه ليست خاصة بالصحابة؟ لا، يجوز أن يترضى عن الأئمة، قال البخاري رضي الله عنه أبو حنيفة، لكن هل للصحابة خصوص بهذا؟ هذا أدبا فقط، وهو اصطلاح، ليس حكما شرعيا، ليس حكما، أن يقال مثلا، بل الأدب الذي تعود الناس عليه الآن، ولم يكن هذا في الصدر الأول في عصر الصحابة والتابعين واتباع التابعين، لم يكن هذا الأدب سائدا ولا معروفا، وهو من الاصطلاح الذي دأب الناس عليه الآن، أن يقصروا السلامة على الأنبياء وأن يقصروا الترضية عن الصحابة، ثم من وراءهم يترحم عليه ويستغفر له. لكن في الصدر الأول كان يسلم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وتجد في صحيح البخاري باب ذكر خديجة عليه السلام، باب ما ورد عن فاطمة عليه السلام، وعن علي عليه السلام، وعن الحسن والحسين عليهم السلام، وآل أبي أوفى، إيه، وآل أبي أوفى صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا أدبا اصطلاحيا ولا مشاحة في الاصطلاح. طيب شيخ، قبل ما ننتقل عندنا اتصالان إذا سمحت لنا، الأخ أبو عبد الله تفضل. الو تفضل اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله. هل معنى ذلك اذا صار الانسان لوحده لا تكتب له قيام ليله؟ طيب واضح. سؤال اخر. بارك الله فيك. السؤال الثاني يا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذا سافر العبد اذا مرض او كان يعمل صحيحا مقيما. لو كنت مسافر نعم. لو كنت مسافر هل اترك صلاه التراويح يكتب لي صلاه التراويح كهذا الحديث؟ طيب واضح. شكرا. الأخ أبو مسعد. أبو مسعد معنا على الخط. أبو سعد. والله هكذا وصلتني الرواية. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ ما أدري عندي سؤالين. نعم. واضح الصوت؟ واضح. تفضل. ما أدري بس بتسمع على أناشيد وما يصاحبها من دفوف. هل هو أمر موقوف على الكبار أم على الكراهة؟ يعني خلي مثلا يأثم من يسمعها مثلا وينشر بسماعها سواء كان في السيارة أو في أي مكان عام. كذلك مثلا ما في قضية الحجاب مثلا. الحجاب؟ واضح. الحجاب. أيوة. ما السؤال الثاني يا شيخ؟ ما سؤال الحجاب عفوا؟ نحن فهمنا الدفوف تسأل ما إذا كانت على الكراهة أو الجواز. هل ما قال التي نعم. نعم. تفضل. السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة شيخ للصلاة خلف الصوفي المبتدع. الطواف. متشدد. الصوفي. أيوة الصلاة خلفه. لفتنا. أيوة لفتنا أدائه وتلاوته في القرآن وخشوعه. طيب حاضر. أي هل ما وصل السؤال. شكرا لك. أبو خلود من السعودية أيضا. تفضل أبو خلود. أبو خلود. السلام عليكم. عليكم السلام. ورحمة الله. وهنيئا لكم هذا البرنامج الرائع. بارك الله فيكم. وفيك بارك. تفضل. أولا صراحة نشكر شيخنا حفظه الله على هذا التقديم الرائع، ونشكر العلامة حفظه الله تعالى على هذا التقديم الجميل. ثم صراحة مسألتي في أمور في فهم السلف العقيدة. أولا قضية الأشاعرة. قضية الأشاعرة وهل هم على قسمين، مفوضة ومتأولة، وكيف هذين القسمين والتوضيح فيهما؟ طيب واضح. شكرا لك. بارك الله فيك. شيخنا بالنسبة لي من صلى مع الإمام حتى ينصرف. هذا الحديث أخرجه أحمد وبعض أصحاب السنن من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا يقتضي أن من قام مع الإمام بنية قيام الليل فوقف مع الإمام من أول صلاته حتى انصرف حتى سلم فإنه يكتب له قيام ليلة، ولا يقتضي أن من قام هو وحده لا يكتب له قيام ليلة. فهذا من مفهوم الموافقة المخالفة غير المعتبر نهائيا، ولم يقل بهذا أحد. لكن قيام الليل يحصل بأشياء، من صلى الفجر في جماعة كتب له قيام ليلة، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والإنسان مطالب بأن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، فلا بد أولا من حصول النية إيمانا واحتسابا، ثم بعد ذلك يسعى لقيامه والتأكد من أنه قامه جميعا في كل ليلة من الليالي. فيمكن أن يجزم بذلك إذا صلى العشاء في جماعة إيمانا واحتسابا ثم قام مع الإمام الذي يصلي حتى انتهى وانصرف ثم يصلي الفجر في جماعة، فيكون حينئذ قد جزم أنه قام الليل. أو قام أكثر من ليلة. إيه نعم. يعني إذا كان الفجر بليلة والانصراف بليلة تكتب ليلة تانية. نعم ما في إشكال، زيادة خير وزيادة أجر. لكن إذا قام وحده كم سيصلي؟ كم الذي يعد قيام الليل؟ لم يرد في ذلك تحديد مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، وقد قال فيه إبراهيم النخعي أقل ما يسمى قياما قدر ما تحلب فيه شاته. ولذا يحرص على الجماعة. إيه نعم. فلذلك الأفضل أن يحرص على الجماعة. الناس يتساءلون في هذا السياق، لو كان يصلي إمامان فصليت مع الأول حتى انصرف ثم صلي كتب الأجر؟ كتب الأجر إن شاء الله، لكن الأفضل أن يصلي مع الثاني ما دام الصحابة كانوا يفعلون ذلك. فكان عمر رتب أبي بن كعب فكان يصلي عشرا طوالا حتى يعتمد الناس على العصي من طول القيام، فإذا أكملهن انصرف. فتقدم تميم بن أوس الداري فصلى بالناس 13 ركعة. طيب إذا سافر العبد ولم يصلي التراويح؟ إذا مرض العبد أو سافر قال الله لملائكته انظروا إلى ما كان يعمله عبدي صحيحا مقيما فاكتبوه له. هذا محله عندما يكون معذورا، فإذا كان في أثناء السفر ولا يستطيع قياما فإنه يكتب له ما كان يكتبه، لأنه مع نيته ونية المؤمن أبلغ من عمله. أما إذا كان يستطيع القيام ولو على ظهر دابته أو سيارته فإنه مطالب بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا فضلا عظيما، فالله جل جلاله يضحك إلى الذي يكون في رفقة حتى إذا نام وقام يصلي وهو في سفر، فهذا من الذين يضحك الله جل جلاله إليهم، وهذا فضل عظيم جدا. وهو الضحك لا يمكن أن يكون إلا على أساس المحبة، من لا يحبه الله لا يضحك إليه. وعلى فهذا يدل على أن الإنسان الذي يوفق لهذا قد أحبه الله فضحك له رضا بعمله ومحبة له. على هذا من كان مسافرا وأموره متيسرة ولم يصلى ولم يصلي عفوا يصلي تقصيرا قد لا يدخل فيها قصر. طيب بالنسبة للأنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل في السفر حتى على راحلته إلا ليلة واحدة وهي ليلة المزدلفة، فيها خلاف، لأن ابن مسعود قال إنه نام فلم يقم إلا لصلاة الصبح، قال لم أره صلىها قبل وقتها قبل يومئذ، والمقصود بوقتها وقتها المعتاد وليس الوقت الشرعي. سؤال عن الدفوف والأناشيد. السؤال عن حكم الدفوف والأناشيد. بالنسبة للأناشيد التي ليس فيها آلة ومضمونها طيب، هذه من السنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك فيها بنفسه كما في صحيح البخاري يقول أبينا ويمد بها صوته في رواية ويرفع بها صوته، وكان يأمر بها أصحابه كما في حديث عن ششة وعامر بن الأكوع. وأما ما كان مضمونه غير محمود ولا مذموم مثل قول الشاعر ولما قضينا من منا كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح إلى آخر الأبيات، فهذا من الأمور الجائزة لا ليس مطلوبا ولا مذموما. وأما ما كان بآلة فإن كانت الآلة فيها معازف وعصب يضرب عليه فهو محرم على الراجح الذي اخترناه، والمسألة فيها خلاف. وما كان من الآلات من غير عزف كالدفوف ونحوها فهو مأذون فيه في الأعراس كما في حديث أبي مسعود البدري عند أبي داود وغيره، وقد رواه وأقره على ذلك خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لهم بالدفوف بالأعراس، فإذا أذن لهم بالأعراس فيقاس عليها ما يشبهها من المناسبات. طيب. والشيء لا يمكن أن يكون مأذونا فيه في مناسبة ويكون محرما في غيرها، بل يكون ذلك. وأيضا في ما يتعلق بالحرب لها دفوفها وأنظمتها التي هي من هيبتها ومن إيقاعها. الصلاة خلف الصوفي المتشدد الغالي إذا كان حسن الصوت. بالنسبة لمن كان الإنسان يرى أنه مبتدع بدعة مكفرة أو نحو ذلك لا يجوز له أن يصلي خلفه. مكفرة خاصة أو مكفرة خاصة، وكذلك المفسقة التي يمكن أن يكون بها يصلي صلاة باطلة. فإذا كانت بدعته دون ذلك أو كان أصلا الصوفية ليسوا كلهم مبتدعة، إذا كان الإنسان صوفيا بمعنى أنه من الذين يسعون لتربية أنفسهم وتزكيتها وله بعض الأوراد الخاصة في نفسه وله عباداته الخاصة في نفسه، فهذا ليس بالضرورة مبتدعا ويمكن الصلاة خلفه ككل أو قد مسلم. يكون ربما يحضر الموالد في نسبة لذلك. نعم، لا حرج في مثل هذا. وبعض أهل العلم يعمم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلفه قال لا إله إلا الله. الأخ يسأل عن الأشاعرة والفرق بين المفوضة منهم والمؤولة. بالنسبة لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري كان في الأصل من المعتزلة، وهو ربيب لشيخ المعتزلة أبي علي الجبائي، وتربى في حجره، ثم بعد ذلك رجع لمذهب السنة ورد على المعتزلة، وهو أشهر من رد عليهم، وألف كتبا كثيرة، بعضها في وقت اعتزاله وبعضها في المرحلة الانتقالية ومعه رواسب وبقايا، وبعضها كان خالصا صافيا، وهو من أئمة أهل السنة من الشافعية، وكان من المحدثين والمفسرين والقراء. من أئمة أهل السنة بعد رجعته ولا على الأطراف؟ نعم، بعد رجعته فهو إمام من أئمة أهل السنة، والعبرة في الأمور كلها بخواتيمها. هو من أئمة أهل السنة ومن القراء والمفسرين والمحدثين، وهو ثقة لم يطعن أحد في ثقته إلا الذي افترى عليه، وقد رد عليه ابن عساكر بتبيين كذب المفتري. والذين اتبعوه أنواع وطوائف مختلفة، منهم من يكون مذهبه كما قال ابن تيمية قريبا من مذهب الشيخ أبي الحسن كمحمد بن الطيب أبي بكر الباقلاني، ومنهم من يكون بعيدا عنه كالفخر الرازي، ومنهم من اجتهد فزاد أشياء على ما قاله أبو الحسن، ومنهم من اقتصر على ما روي عنه. وكثير من الروايات المروية عن أبي الحسن في غير كتبه لا يصح إسنادها إليه، ولذلك نجد في عند بعض المحققين من النقلة رد بعض الروايات المنسوبة إلى أبي الحسن الأشعري. والسيوطي في نظمه لعقيدة الأشعري في كوكب الساطع يقول يمتنع التقليد في العقائد للفخر والأستاذ ثم الآمدي والعنبري جوزه وقد حضر أسلافنا كالشافعي فيه النظر ثم على الأول إن يقلدي فمؤمن عاصر على المعتمدي لكن أبو هاشم لم يعتبري إيمانه وقد عزي للأشعري قال القشيري عليه مفترى. فكثير من الروايات التي تنسب إليه لا تصح نسبتها إليه. فلذلك أبو الحسن نفسه ورد عنه التفويض تفويض المعنى في بعض الآيات والأحاديث التي وردت في وصف الله جل جلاله وورد عنه تأويلها ومذهبه وكلاهما مذهب له هو وذلك لا يشمل كل الآيات ولا كل الأحاديث ولا كل الصفات بل إنه قال إن ما ورد في وصف الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة ينقسم إلى ثلاثة أقسام منه ما يدرك العقل كونه صفة لله جل جلاله كالقدم والبقاء والغنى والوحدانية والمخالفة للحوادث والعلم والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام والقدرة ونحو ذلك فهذه الصفات التفصيلية ومعها الصفات الجامعة كالعظمة والجلال والكبرياء والجود والسخاء وغير ذلك فيقول هذه يدرك العقل كونها صفة ويجوز الإخبار بها عن الموصوف فيقال الله جواد الله كريم الله سخي الله حي الله باق إلى آخره. النوع الثاني ما يدرك العقل كونه أفعال لله كاستوائه على عرشه وخلقه للسماوات والأرض وخلقه لخلقه وبعثته للرسول وإنزاله للمطر ونزوله في الثلث الأخير من الليل وتكليمه لموسى عليه السلام ونحو ذلك فهذه أفعال من أفعال الله جل جلاله والترتب عليها صفات فعلية لكن لا بد من التفريق فقط في النوع بين القسمين. القسم الثالث ما لا يدرك العقل كونه وصفا ولا كونه فعلا مثل كالوجه واليدين والعين والساق والأصابع والقدم وهو القدر الأقل وهو سبعة فقط محصورة الوجه والعين واليدين والقدم والأصابع والساق والشخص وهي محل النزاع فقط والباقي كله محل اتفاق والباقي كله تقريبا محل اتفاق قد يكون فيه بعض الإشكالات الخفيفة في جانب منه لكن هذه السبعة يقول لا يدرك العقل كونها صفات لأنه لا يجوز الإخبار بها عن الله فلا يجوز أن يقال الله وجه ولا يجوز أن يقال الله يدان ولا يجوز أن يقال الله عين ولا يجوز أن يقال ساق إلى آخره فإذا كان لا يخبر بها عن الموصوف فليس صفة هذا مقتضى العقل نعم. وليست هي أفعال قطعا فلذلك وقع في الإشكال نعم يقول كان السلف من التابعين وأتباعهم أو من أتباع التابعين على الأقل روي ذلك عن بعض التابعين كعمرو بن دينار واحد من التابعين تقريبا لكن روي عن عدد كبير من أتباع التابعين كمعاذ بن معاذ ويزيد بن يزيد بن هارون ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وعبد الله بن إدريس وعدد كبير من الأئمة من أتباع التابعين عندما يسألون عن ذلك يقولون أقرها وأمرها ويقولون أمرها كما جاءت عن هذا النوع من الصفات وقد روى ذلك عنهم الوليد بن مسلم وعدد من الأئمة ونقله البخاري في خلق أفعال العباد ونقله أحمد في الرد على الجميع فكانوا يقرونها ويمرونها وقال أحمد تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى هذا هو التفويض لا هذا ليس تفويضا هذا تفويض في الكيف وبعضهم يحملها على التفويض في المعنى لكن أنا لا أفهمه كذلك الفهم فأنا أفهمه على أنه أن الذين تكلموا في ذلك من أتباع التابعين ومن بعدهم كالإمام أحمد وغيره فهموها على مقتضى اللغة العربية على ظاهرها فأقروها ومروها كما هي لكن أبو الحسن يقول أنا لست مثلهم فأولئك يسألهم العربي عن معنى الاستواء فيقولون معلوم وأنا يسألني التركي والفارسي فإذا قلت معلوم قالوا كذبت ليس هذا معلوم ولا يجوز لي أن أشرحه لهم لأن السلف لم يشرحوا لفظا من ذلك لا تجد للسلف شرحا لأي لفظ من هذه الألفاظ لا للوجه ولا لليدين ولا للعين ولا للساق لهذا الإشكال الذي تفضلت منه نعم ولذلك شرحها هو من البدعة فقال أنا بين احتمالين إما أن أحيله إلى علم الله بدل إحالته إلى علمه هو وهذا هو التفويض في لأنه لا علم له أصلا نعم هو نفسه يعلم لا السائل تحيله إلى علم الله لأنه هو جاهل بهذا حتى يتعلم وإذا علم العربية عرف أنها على ظاهرها ولم يبقى لديه إشكال الاحتمال الثاني أن أعمل القياس فيقول لا فرق بين آيات الأحكام وآيات العقائد كل من عند ربنا ونحن أعملنا القياس في آيات الأحكام فنعمل في هذه فلماذا لا نعمله أيضا في آيات العقائد كل من عند ربنا فقد وجدنا الصحابة لما استشكلوا المعية العامة في آيتين من كتاب الله في سورتين متواليتين وهما سورة الحديد وسورة المجادلة وفيهما المعية العامة وهو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. أول الصحابة ذلك بالعلم والإحاطة، وثبت ذلك عن ابن عباس وأم سلمة. فيقول أقيس على المعية العامة غيرها من الصفات فيما يشكل. وعموما هذا اجتهاد ونحن نراه خطأ، ولكن لا يعنف على من أخطأ به ولا يخرجه ذلك عن أن يكون من أئمة أهل السنة. طيب نعم. عندنا اتصال دولي من الأخ عبد العالم من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية أرحب بفضيلة الشيخ. طبعا لي بعض الاستفسارات ما دمنا في الحديث عن الصفات والأوصاف، الصفات الخبرية، ألا يكون عدم تناول السلف لشرح هذه الصفات، صفة اليد والقدم وغيرها، لأنها كانت واضحة لديهم وجلية كجلاء بعض العبارات الآن لدى الأميين الآن عندما نسمع عجوزا أو رجلا كبيرا يقول مثلا أن يد القانون طويلة، فهو يفهم ما معنى هذا المعنى دون أن يقيم له شرحا. نعم. هذه من ناحية. الناحية الثانية أو السؤال الثاني، ألا يكون هناك تفريق بين الصفة والوصف، خاصة أن السلف كانت اللفظتان في عندهما بمعنى واحد. نعم. بمعنى أن الصفة هي الوصف والوصف هي الصفة، في حين أن الخلف فرقوا بين هذين المصطلحين. طيب. والدليل على ذلك، ألا يقوي ذلك، أقصد ألا يقوي ذلك عدم جوازنا بالقسم أو الحلف بهذه الأوصاف الخبرية، في حين أننا نستطيع أن نصف بصفة الإرادة، نستطيع أن نقسم بصفة الإرادة والقدرة والحياة، لكن لا نستطيع أن نقسم بصفة الاستواء أو غيرها. واضح. السؤال الثالث، والشيخ من بيئة مالكية، أريد أن أقول ألا نستطيع أن نقول بأن المحرك الأساسي للفقه المالكي هو التواتر، والتواتر لا يكون إلا صحيحا، في حين أن في بقية المذاهب يكون محركها هو الصحة، والصحة قد تكون أحادا. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. شكرا لك. اتصال آخر إذا أذنت. أبو معاذ. لخ أبو معاذ معنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر الشيخ محمد الددو على البرنامج الرائع، نسأل الله عز وجل أن يجزي له الأجر المطلوب، ونشكر المقدم الدكتور عادل بنانا، بارك الله فيك. وسؤال يا شيخ محمد، في قريب لي عنده دكان وعنده سيارة وتاجر دخل في تجارة تورط في ديون، فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة وهو يعني يسدد هذه الديون قليلا قليلا ويشتكي يعني؟ طيب. هل يجوز أن أعطيه الزكاة؟ هذا السؤال الأول يا شيخ. بارك الله. الثاني ما شاء الله، تفضل. بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة لتوزيع الزكاة على بعض الناس المحتاجين والفقراء، هل يلزم يعني أن أتحقق من كل إنسان مثلا بعض الجمعيات، بعض الإخوة يذهبون إلى الأسرة ويتحققون وكذا، هل يلزم من كل فقير أو كل أني أتحقق ويعني أتبين هذا الأمر أم لا؟ وضح السؤال. بارك الله فيك. بارك الله فيك. كثير يا شيخ. ممكن؟ نعم. تفضل. مثلا كوني إمام مسجد، أعرف بعض الأسر الفقيرة، بعض المحتاجين، وأعرف بعض الأغنياء من عندهم زكوات، فهل الأفضل أني أطلب من هؤلاء الأغنياء الزكوات لأعطي هؤلاء الفقراء، أم يعني أترك هذا الأمر يعني لأنه أمانة ومسؤولية؟ ما الأفضل بالنسبة لي؟ وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. ورد سؤال ثالث أيضا، أبو عبد الله أظن، أبو عبد الرحمن من سوريا، تفضل يا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. نشكرك كثير على البرنامج الرائع، الله يجزيكم خير. الله يحفظكم. بس نسأل فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة الإمام من المصحف في التراويح والمأموم أيضا؟ طيب وصل. السؤال الثاني، بالنسبة لبعض المسلسلات الإيرانية بتجسم الأنبياء مثل سيدنا يوسف عليه السلام. طيب وصل السؤال، شكرا بارك الله فيك. الشيخ بالنسبة للمسائل التي طرحها أخونا الأول وفيها دقائق علمية، فلعلكم تجتهدون في تبسيطها. نعم. أولا ما يقول، ما يذكره أن السلف ما تناولوا شرح هذا النوع من الصفات لوضوحها عند الناس، هذا يمكن أن يكون هو رأي، هو عمدة بالحسن الأشعري، أنه كان الناس ذاك من الناطقين بالعربية فيفهمون العربية، لكن المثال الذي ذكره هو مخالف لهذا، المثال الذي ذكره هو مجاز واضح، فهو من المجاز الذي يتضح تأويله. يد القانون معروف أن القانون ليس إنسانا، وأن هذا من المجاز. لكن بالنسبة للمقصود فيما ذكره، ما قال في التفريق بين الصفة والوصف. نعم. الصفة هي الوصف في اللغة ولا بينهم ليس بينهما فرق، لكن فقط هذه الأمور السبعة التي ذكرنا أنه جاء إثباتها لله. نعم. مذهب كثير من السلف والمقصود بهم أتباع التابعين ومن دونهم هم الذين تكلموا فيها، أنهم يقولون هي صفات وصف الله بها نفسه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي كغيرها من الصفات، لا فرق بين صفة وصفة. فكما آمنا أن له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وكما أثبتنا له صفات يدركها العقل كذلك نثبت له ما أثبته لنفسه عموما، فلا فرق بين القول في الصفات كالقول في الذات والقول في بعض الصفات كالقول في بعض. وهاتان القاعدتان قعدهما شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته التدمرية. لكن يجاب عن هذا بأن القضية هي إثبات كون هذه صفات، هذا محل البحث، هذا محل من قال هي صفات لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. واضح. فلو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوجه صفة لله وأن اليدين صفة لله وأن العين صفة لله لم يقع خلاف كله، لنتفى الخلاف وكان محسوما. ولو ورد ذلك أيضا عن أصحابه لكان الحال كذلك، لكن لم يرد هذا. فلذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند الشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم، عند شرح حديث قل هو الله أحد صفة الرحمن فأيذني أحبها، قال صفة الرحمن، بحث في هذا الباب فقال معنى كون هذه صفات هو الكونية، معناها كون الله ذا وجه صفة وليس الوجه بنفسه صفة، كون الله ذا عينين صفة وليست العينان صفة، العين أقصد، كون الله ذا عين صفة وليست العين بذاتها صفة، كون الله ذا يدين صفة، وهو رجح هذا، هذا اللي اختاره الحافظ. وابن القيم له منزع آخر ذكره في مدارج السالكين في البحث في الصفات في مثل هذا، قال هذه إما أن تكون أبعاضا وإما أن تكون صفات، وكونها أبعاضا مستحيل لأنه يقتضي التجسيم فلم يبقى إلا أن تكون صفات. لكن يقال ما الذي يثبت هذا الحصر، ما الذي يجزم أنه من عالم الغيب، ما الذي يقتضي أن نجزم بأنها إما أبعاض وإما صفات، أليس من الممكن أن يكون هناك أمور أخرى؟ صحيح. طيب السؤال حول فمثلا نحن عندنا كلام الله، كلام الله ليس من ذاته وليس من خلقه. نعم. فكلام الله جل جلاله ليس مخلوقا، لأن الله يقول ألا له الخلق والأمر، فالخلق غير الأمر. وهو منفصل عنه لأنه يأتي يوم القيامة تتقدمه البقرة وآل عمران كالغمامتين يجادل عن صاحبه، ولو كان متصلا بذاته لما كان كذلك. فهمت؟ فعلمنا أن الحصر غير جازم. طيب بقي ثلاث دقائق فقط وعندنا أسئلة كثيرة. نعم. كون المحرك المذهب المالكي هو التواتر وغيره الأحد، كل المذاهب تعتمد التواتر، هذا لا معنى له، فقط أن مالكا قال فيما يتعلق بعمل أهل المدينة له تواتر عنده وقد لا يتواتر عند من بعده. طيب بالنسبة للزكاة على صاحب الديون هذا الذي وقع في تجارة وتورط فيها فخسر، الغارمون هم من مصارف الزكاة الثمانية الذين حددهم الله في سورة التوبة. توزيع الزكاة على المحتاجين هل يجب فيها التحقق من أعيانهم أو يكتفي بالظن الغالب؟ يكتفي بالظن الغالب، لكن من وكل ينبغي أن يحتاط لموكله. وهل الأولى للإمام أن يتوسط بين الأغنياء والفقراء أو يترك خشية؟ إذا خشي أن يتهم فالأفضل له أن يبتعد عن هذا، وإذا لم يخش فالأفضل أن يشارك لأنه سيثاب أجرا عظيما، لأن الدرهم الواحد يثاب عليه منفقه صاحبه الأول والرسول والمبلغ والموصل إلى آخره. وبالنسبة لقراءة الإمام من المصحف، قراءة الإمام في النافلة من المصحف لا حرج فيها إن لم يكن فيها فعل كثير بتقليب الصفحات ونحو ذلك، فقد كان لعائشة رضي الله عنها عبد يبسط المصحف بين يديه فيقرأ، فإذا انتهى من الصفحتين ركع، فإذا جلس بين السجدتين قلب الصفحات، وكان يصلي به رجال من قريش، والمأموم أيضا يمكن أن يتابع في المصحف إذا لم يكن في ذلك فعل كثير فيتابع الإمام، ويمكن أن يصلح له، وقد كان لعثمان رضي الله عنه مصحف ينشره عبد له في حجره أو بين يديه وعثمان يصلي فيصلح له ما أخطأ فيه، فإذا أكمل الختمة أعتقه. وكان الغلام يصلي أو فقط؟ ما أدري. بالنسبة للمسلسلات التي تجسم الأنبياء عليهم السلام، هذا من الأمور المحدثة المنكرة، فإن كثيرا من الناس سيخيل في ذهنه أن هذا هو النبي فلان، تنطبع صورته وتنطبع هذه الصورة في ذهنه، وهذا منكر وهو من الكذب عليهم. فلذلك نحن نتحرج حتى من تمثيل التابعين والأئمة فكيف بتمثيل الصحابة؟ فكيف بتمثيل الأنبياء؟ فلا ينبغي هذا النوع ولا لا ليس من الأدب. في آخر دقيقة طبعا يبدو سنحتاج حلقة ثالثة لأن الأسئلة ذهبت بالوقت. نعم. وعندنا قضايا كثيرة في موضوع اتباع السلف، لكن أسأل في نقطة صغيرة وهي أن بعض السلف قد امتاز بصفات معينة، فهل يكون اتباعه فيها من اتباع هذه السلف؟ يقول مثلا عمر رضي الله عنه امتاز بالشدة وغلظة وقد ضرب صبيغا حتى أذهب الوساوس، فهل نقول أن لأنه من السلف أنه يتبع ويهتدى به في هذا مثلا؟ وفي مقابله أبو بكر الصديق ماذا تفعل؟ ماذا نصنع إذن؟ هذا هو محل السؤال. ما يجمعهم الجامع الوسط بين الجميع هو الذي تأخذ به ويبقى الصفات الذاتية. عمر رضي الله عنه كان وهو صغيرا كان عند في حجر الخطاب، وكان الخطاب جلفا غليظا فكان يضربه ضربا شديدا، ولما حج عمر حجته التي قتل بعدها رضي الله عنه وقف على ضجنان فقال لا إله إلا الله وحده، كنت أرعى إبلا للخطاب على ضجنان فكنت إذا أبطأت ضربني وقال ضيعت، وقال ضيعت، وإذا عجلت ضربني وقال لم تعشي، ولقد أصبحت وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد أخشى، ثم أنشأ يقول لا شيء مما ترى تبقى بشاشته ويبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن قيصرين يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تفدوا، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل صوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد. فبقي أثر ذلك عليه في شدته في التعامل مع بعض الأمور. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده النساء وكنا يتكلمنا في أرفعنا أصواتهن، فدخل عمر انخنسنا وراء الحجاب عنه فقال أي عديات أنفسهن ما لكن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لا أنت أفض وأغلظ من رسول الله رضي الله عنه. طيب هذا ناشئ عن التربية، ليس للإنسان فيه ملكة ملك ولا يد، والفرق بينه وبين أبي بكر في هذا واضح. واضح. أكرمك الله شيخ، انتهى من الوقت، وإن شاء الله أيها الأخوة والأخوات سنواصل غدا حديث اتباع السلف والسلفية لأن بقي لنا محاور كثيرة مهمة، وسنسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على إيميل البرنامج. شكرا لكم، وشكرا لضيفنا فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن الددو على هذه الإضاءات، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.